والشاطبي وش يقول؟ وأغنى غناء. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهب متفضل وخير جليس لا يمل حديثه وترداله يزداد فيه تجمل وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في أرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا فيا أيها القاري به متمسكا مجنا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولي البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا جزا الله بالخيرات عن أئمة الإله. لما قال تسلق المصرف على وهب لي على قبل إسماعيل وإسحاق قال روي أنه ولد له إسماعيل وهو ابن 117 عاما وإسماعيل أثن من إسحاق إيه؟ إسماعيل جاءه عمره 117 ثم لما جاء عند قول الله سبحانه وتعالى عن إسماعيل قال في البداية قد قال في البداية وقيل غير ذلك من العمر في 117 عن إسحاق الموضوع الثاني ولا عن إسماعيل الموضوع الثاني عن إسحاق إيه أنه جاء هو عمره 100 أي آية مش الآية ابن كثير يرجح في البداية والنهاية أنه ولد له عمره نعم في إسحاق قال ابن كثير قال أبشرتموني على أن المسألة الكبر المعنى أبشرتموني بالولد مع أنني قد كبر سني وكان حينئذ ابن 100 سنة وقيل أكثر إيه هذا البشارة بإسحاق